من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا ومواجهة يوم السبت. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء ورأفت موسى، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. ودائما بكل جندية يأتينا وينتشق في لقائه دائما الأرقام المعلومات الصحيحة ما في أعماق الأخبار والبيانات، دائما الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت هكذا يكون جاهزا في جاهزية تامة. نتمنى دكتور ربنا يخليك. دي حقيقة أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. يعني حضرتك يعني نبدأ لقائنا ويطالعنا هذه تطالعنا هذه الأسطر التي تقدم قراءة لما يتم إنجازه على أرض سيناء الحبيبة من أجل الاستقرار، من أجل الأمن، من أجل حماية التنمية التي تحدثت عنها كثيرا أستاذ أحمد بالأرقام والمشروعات والإنجازات على أرض سيناء الحبيبة. أتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية المهام المخططة للعملية الشاملة لمجابهة الإرهاب سيناء 2018 بشمال ووسط سيناء. ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها التاسع حول العملية استمرار القوات البحرية في تأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشمال ووسط سيناء، تقوم الأجهزة المختصة باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي واستخراج رخص القيادة وسير المركبات والدرجات النارية. عملية شاملة، مسألة ليست طبعا بسيطة، قراءة معمقة أستاذ أحمد حتى تصل لدى المواطن الآن حالة الوعي التي ينبغي أن يكون عليها الآن، حتى لا يقع فريسة إعلام أهل الشر الذي يقلل من حجم ما يبذل ويقول هذه عملية كيف تكون يعني شيء مضاد ضد بعض حفنة من الإرهابيين. الأمر ليس سهلا، ليس بسيطا، ليست عملية عادية، وإنما هناك أعماق وأبعاد للعملية الشاملة سيناء 2018. لا، أبعاد كبيرة طبعا. لا، هو اللي يعتقد أنه اللي بيحصل هو مواجهة مع الإرهاب بس بغلطان، لأنه برضو في رسائل أخرى للموضوع، لأنه أنت ابتدوا أعداء مصر شرقا وغربا يعربوا يعني لأول مرة بشكل وقح ويعني وفاضح عن نواياهم أو نياتهم. نعم، كان الأول ينفوا اتصالهم أو علاقتهم بالجماعات الإرهابية، كانوا من الأول ما يبقوش هم في المواجهة بس يعني بشكل مباشر، كانوا يفوضوا حد يبقى يقوم بالأعمال القذرة بنيابة عنهم، لكن دلوقتي هم بأنفسهم اللي بيعلنوا أنه هم في المواجهة، وابتدى حد زي أردوغان يتكلم على أنه ليه حقوق في يعني من قصين يعني حقوق في الغاز في المتوسط، وأنه غير معترف بالاتفاقيات اللي احنا عملناها مع قبرص واليونان، وابتدى دلوقتي حتى المشاكل تتصاعد. يعني كل لسه امبارح عاملين رافعين العلم التركي على احد الجزر اللي تبعد ميل واحد عن جزيرة يونانية، وبالتالي او اصلا الجزيرة التركية دي اللي حط عليها العلم مش معترف انها اصلا ملك التركية، فده احتلال لسه حاصل هذا الاسبوع، يعني جر شكل كده وفرد عضلات، وفي كلام على يعني مناوشات كده تركية يونانية واليونان بتحذر، وأصلا قبرص قبل اليونان في الموضوع، لأن هي اللي مستقطع جزء من أرضها وتعمل قبرص التركية دي بتاعت الراجل اسمه رؤوف دنكتاش. وطبعا احنا داخلين بقى معاهدات واتفاقيات مع قبرص واليونان، ايه الحال لو حصل صراع مسلح بين تركيا وبين اليونان وقبرص؟ موقفنا هيبقى عامل ازاي؟ دي علامة استفهام. هو دلوقتي بيمنع شركة إيني الإيطالية من العمل في البحر المتوسط، صحيح منحها في المنطقة اللي خارج يعني نفوذنا الاقتصادي، لكن برضو الشركة دي تتبع لدولة مهمة اسمها إيطاليا، فممكن إيطاليا تعتبر العدوان على هذه الشركة عدوان عليها ويمس كرامتها، فممكن في لحظة تلاقي المسائل في المتوسط مشتعلة والصراع يوصل إلى أقصى ما. طب اليونان وتركيا الاثنين دول أعضاء في حلف الأطلنطي، موقف حلف الأطلنطي إيه في الموضوع ومن الموضوع؟ فتلاقي المسألة ممكن في لحظة من اللحظات تشتعل. طيب لما تشتعل لسه بقى مصر ساعتها تروح تعمل منورات كبيرة وتجهز قواتها وتستخدم الأسلحة الجديدة اللي جت طول الأربع سنين اللي فاتوا، ولا احنا عاملين دلوقتي أكبر تعتبر يعني أثناء يعني واحنا بكده بنع شغالين في الحملة على الإرهاب والمجرمين والعصابات الموجودة في سيناء دي، احنا كده بالضرورة عاملين أكبر منورة في تاريخ البلاد للتدريب على الأسلحة الجديدة، ونشوف بشكلها المتكامل مع بعض ما شفنا يعني. ممكن المسترالي بقى عملوا تدريبات، ممكن نطور رفال عملوا تدريبات، لكن أول مرة تلاقي كل الأسلحة في منظومة واحدة شغالين في اتجاه واحد وفي حملة واحدة. فلا أعتقد أنه دي رسائل للخارج فقط مخطئ، ولا أعتقد أنها منورات فقط مخطئ، ولا أعتقد أنها حملة على العصابات اللي في سيناء برضو مخطئ، هي كل ده. إذن أوضحت لنا المسمى على العملية الشاملة طبعا. نعم نعم. لكن عايز اقول لك بس الارقام، طبعا بنتكلم على الارقام ودي ارقام لغايه 6 ايام فاتت، او يعني اول 6 ارقام من الارهاب، وفي رقم هنا ليه دلاله يعني لما يتقال انه اول 6 ايام يعني صفينا 53 ارهابي وقبضنا على 680 ودمرنا 378 وكر وعشه والحاجات اللي بيختفوا فيها دي، ومخزن الاسلحه والذخائر واماكن فيها مهمات اداريه وطبيه وصحيه وكانوا وحاجات اتصال وكانوا مركز اعلامي عندهم دول بقى 378 وكر، شوفوا الرقم 378 وكر. ولما نقول ان احنا دمرنا 177 عبوه ناسفه، في رقم كده سيبه للاخر ونرجع له تاني، وفي دمرت 57 عربيه دفع رباعي و88 دراجه ناريه وثلاث انفاق و35 مزرعه بانجو 35. لما دخلت بقى على المخدرات بقى هنتكلم على عصابات ومجرمين مش بس ارهابين وبس، لكن خارجين عن القانون بكل الاشكال، منه 35 مزرعة بانجو، 803 طن مخدرات، 803 ومليون و200 ألف قرص مخدر. لكن الرقم اللي احنا سايبينه للآخر ده اللي هو في أول 6 أيام 1500، ضبطت القوات 1500 كيلو جرام من مادة سي 4. سي 4 دي أخطر مواد التفجير في العالم ومش موجودة يعني، يعني أكتر دولتين فيهم المادة دي هم إسرائيل وأمريكا. دي أقوى من تي إن تي أقوى لأن كويس سؤال ده، لأن دي المادة دي الكيلو جرام منها قد 5 كيلو جرام من تي إن تي. يا خبر رب يعني دي تضربي دي تضربي في 5. ده هي اصلا تي ان تي اللي هي المصطلح بتاعها ماده، يقول لك كده ده يعني ده يعني اسمه مركب كده تي ان تي شديده الانفجار. دي بقى 5 اضعافها، ودي ما بتشتغلش الا بمفجر يعني مش بتولعها وتجري لا لخطرتها ما يعني ربنا عاملها كده ما بتتفجرش الا بمفجر ومؤقت ويعني شغل تكنولوجي عالي. ايوه فاللي يجيب 1500 دول جايبهم منين؟ انا مش فاهم يعني 1500 كيلو جرام دول جايبهم منين؟ يعني كي طن ونص لا، وازاي جابهم يعني معناها وازاي دخلهم وازاي جابهم ومخليهم ازاي وناوي يعمل بيهم ايه؟ اللي احنا قلنا مره قبل كده 6 من 10 من الجرام يورانيوم دول اللي فجروا القنبله بتاعه هيروشيما، يعني اقل من جرام يعني نص جرام وشويه كده 6 من 10 جرام يعادلوا من 12 ل 15 طن تي ان تي. يا الله يعني القنبله بتاعت هيروشيما دي تعادل 2 طن من ماده سي فلور اللي هي ضبطوا، يعني هم ضبطوا طن ونص يعني تقريبا ضبطوا قنبله زي تعادل هيروشيما. افهم من كده انه يعني عمليه المواجهه كان بناء على معلومه ان الماده دي موجوده حتى لا يتم تفجيرها لازم يتم ضبطها طبعا بطرق خاصه لانه خطر كمان انها تتهرب او تتسرب، لانه طن ونص انا بقول لحضرتك اضرب في 5 هيقربك من قنبله يعني هيقربك من رقم تي ان تي اللي هو قد القنبله بتاعت هيروشيما. فاحنا قدام يعني ودول في اول 6 ايام الله اعلم بعد كده بقى يعني الست ايام التانيين اللي ممكن يخلصوا بعد بكره ولا حاجه يبقى عندنا كام من الماده دي. فدي ماده خطره جدا. لكن طبعا الارقام بتقول انه احنا الحمله شغاله كويس. ليه بقى؟ لانه احنا قلنا خدوا مهلتهم في جمع المعلومات. ايوه لسه زميلنا عبد الادم مبارك ابرز يعني المتخصصين في الشأن في شأن سينا وهو ابن سينا وعارفه كويس بيتكلم كلام مهم جدا ومحترم جدا على انه اولا في معامله طيبه للسكان خارج حسابات المعارك تماما. بالعكس يعني هم جزء دلوقتي من المعارك وجزء من المعلومات. بيتكلم على انه ما فيش مكان مشتبه فيه انه يبقى جواه ارهابيين او جواه حاجات تخص الارهابيين او في ساحات للتدريب او اي حاجه متعلقه بالارهابيين الا بيتم التعامل معها منفرده. يعني مش زي زمان كنت تروح تضرب دي وسايب الباقي فيقدر يهرب عند الباقي. دلوقتي انت بتضرب كله في وقت واحد فهم مش قدامهم حاجه غير اللي مش عارفين حتى اللي يهربوا لانه مش عارفين يهربوا فين وكل الاماكن بيتم ضربها في وقت واحد. ف انت شغال في كل الامور في وقت واحد شغال على كل الخطوط وكل الخيوط وكل الاسلحه وقاطع خطوط الامدادات زي ما قال البيان البحرية. العسكري انه البحريه بتحاصر المياه البحريه اللي قاطع خطوط الامدادات وبالتالي قواتنا المسلحه كان عندها معلومات عنه في امدادات بتيجي. يعني ما قالش حصار لمنع الارهابيين من الهرب ده بيتكلم على حصار لقطع خطوط الامدادات وبالتالي الموضوع اكبر من مجرد بتحارب. لا انا وميادة مش هنسيب الجزئية دي يا احمد. احنا هناخد فاصل ونواصل عند هذه النقطة. البحرية تؤدي مهامها لقطع الامدادات. هذه الامدادات بالتأكيد تكون من جهة الى جهة من كيان الى الى الى الى سيلا الى اخر طبعا. فسيكون هذا هو موطن مستهل لسؤالنا التالي بعد الفصل. لجل الصغار لجل الكبار لجل الصغار لجل الكبار لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام اضرب كمان وخلق أمل لجل الحياة ولجل عشاق الحياة لجل الحياة ولجل صناع الحياة اضرب لجل الكبار لجل الصغار لجل الكبار لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام اضرب كمان وخلق أمل لجل الحياة ولجل عشاق الحياة لجل الحياة ولجل صناع الحياة اضرب من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد عدنا معكم والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. كنا نتكلم قبل الفاصل الغنائي عن دور القوات البحرية في العملية الشامنة وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر. سألنا حضرتك من يعني هنقطع على مين الإمدادات ومين جاي من عنده الإمدادات؟ ده سؤال مهم. وطبعا احنا قلنا قبل كده انه في اطراف في المنطقه بيقلقها اللي بيحصل في مصر، عندها قلق من انه مصر تتقدم من تاني او تستنهض نفسها من تاني وتعيد بناء يعني دوله حديثه فيها تنميه كبيره وفيها معدل تنميه عالي وفيها الصناعه ترجع تاني وفيها الشعب المصري لما يعني موضوع الأسعار يبتدي يتراجع فالناس تبتدي تحس باللي بيحصل فتبقى الناس مبسوطة، هم عندهم رغبة مستمرة أنه يدخلوا المصريين في دوامات دايمة، دوامات اقتصادية وسياسية واجتماعية كمان، وتبقى الأسر المصرية مشتتة ومشغولة بالدفاع عن نفسها بشكل دائم، مش دفاع عن نفسها بس في الأمن لكن في الاحتياجات الأساسية، وتبقى مشغولة بتوفيرها وتدبيرها. نعم. فلما ده كله احنا داخلين او شايفين في الافق انه يعني او فعلا حاجات اتحققت على الارض، يعني في بوادر تنمية كبيرة بتحصل، لكن جاي شايفين يعني في الافق انه ممكن يبقى شعبنا فيه حالة افضل من كده بكتير خلال يعني فترة وجيزة. هو بقى مش هيستنى الحكاية دي، هو عايز مصر باستمرار في حالة يعني لا ميتة ولا صحية، ولو شافها ميتها يبقى عنده بالنسبه له افضل من انها تبقى صحيه. يعني انا مش مؤمن بحكايه انه خطر على المجتمع الدولي انه مصر يحصل فيها فوضى شامله، لانه الفوضى الشامله بتنتهي دايما يا اما بالتفكيك الشامل وكل قوه قادره انها تسيطر على حته فبتاخدها وبتعمل منها الكيان بتاعها، وبالتالي ده افضل حل للناس اللي بتفكر في دوله من النيل للفرات، او انه الفوضى الشامله حاصله في ليبيا وما يعني ما تسببش في حاجه كبيره قوي بالنسبه لاوروبا وامريكا، وحاصله في سوريا وقريبه من اوروبا برضو ما حصلش حاجه خطر. يعني هم بيقدروا يسيطروا على المشاكل وبيبقى التاثير فيها عندهم يعني في اقل درجاته. ففكره انه في دول يهمها ان مصر يعني يحصل فيها دمار شامل، في دول ما بتفكر في كده، لكن الدول دي طبقا لقواعد القانون الدولي وانه في معاهدات موجوده وطبقا لتطور وسائل الاعلام الحديثه وما تقدرش تبقى بنفسها في الصوره. فدايما بتوظف قوه تانية وتستخدمها، مره يبقوا دول ضعيفه في المنطقه وعندها حكام عايزين يعيشوا في السلطه طول عمرهم يعني على شكله قطر كده وحاجات كده، ومره شركات متعدده الجنسيه زي شركة الأسمنت اللي في سوريا اللي ثبت انها بتمول الإرهابيين طول السنين اللي فاتت، وزي عصابات في البحار والحاجات دي بيبقى لو اتمسكوا بيقطع خطهم بالناس اللي بتحركهم، هو ما يبقاش كمان على اتصال مباشر. يعني ما تتخيلش ان حد من المساعد هيجي يجيب عصابة في البحر ويقول لها تعالوا نشغلكم، هو بيجيب وسيط والوسيط يجيب وسيط لغاية ما توصل للناس اللي بيتحركوا دول في الآخر. لانه مثلا عندنا الجهاز مخابراتي محترم هو اللي كشف، يعني ممكن ناس تتخيل الموضوع ده تهريج، لكن اللي هقوله دلوقتي يعني ممكن ناس تتخيله تهريج لكن ده ثبت بالصوت والصورة. يعني فكرة انك تهرب حيتان مفترسة للمياه الإقليمية المصرية فتدخلها في أماكن فيها سياحة فتضرب السياحة، زي ما حاولوا يعملوا في بعض المنتجعات في يعني في الغردقة والحتت دي وجنوب سيناء وكان ممكن تبقى مشكلة كبيرة تأثر على السياحة. نعم. زي ما عملوا كده برضو في شواطئ الإسكندرية وشواطئ شمال مصر، والحقيقة أنه برضو وزارة البيئة عملت سريعا مع الموضوع، زي ما يعني اكتشفنا أن في حاجات ظواهر كتير بتحصل بيبقى مش صدفة يعني أنها بتحصل وأنه في جهات وراها. فالجهات دي ممكن هي اللي بنفسها بقى اللي تتهرب أسلحة وهي اللي تدخل المتفجرات للعصابات الموجودة في سيناء. عندنا السفينة التركية اللي ضبطت في المتوسط برضو السلطات اليونانية ضبطتها وعليها كميات كان عليها أكثر من 400 طن TNT متفجرات وبرضو كمية من C4. فطب دي كانت هتدخل البلاد ازاي؟ يعني هو عليها ممنوعات وحاجات مجرمة دوليا زي C4 ده، مش هتدخل، مش هتيجي دولة بنفسها تدخلها لدولة تانية. لكن اللي بيقوم بده بسطاء بيشتغلوا في التهريب، بيشتغلوا في المخدرات، بيشتغلوا في كمان القرصنة، وهم اللي تولوا الأمر بنفسهم. لكن أنا دول لا يعنونا، يعني اللي يعنينا مين اللي وراهم ومين اللي بيحركهم. فلما يبقى بيان المتحدث الرسمي العسكري الأول بيتكلم على قطع خطوط الإمدادات، يبقى أكيد الأجهزة بتاعتنا عارفة أنه في مصادر بتمد الإرهابيين بالسلاح وبالأموال، وربما طبعا أو مؤكد يعني بالبشر. يعني أستاذ أحمد، يعني يبدو أنه خلاص موجز الأنباء، موجز الواحدة ونصف على الأبواب. بعد الموجز إن شاء الله نواصل الحوار مع حضرتك إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن في بيانها التاسع حول العملية الشاملة سيناء 2018 القضاء على 7 تكفيريين وتدمير عشرات الأهداف للإرهابيين. القوات المسلحة تلقي القبض على 408 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية والأمنية في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن. وزير الدولة للإنتاج الحربي يفتتح خط إنتاج الشاحنات ماز بشركة حلوان للآلات والمعدات. القوات التركية تصاعد عدوانها على الأحياء السكنية بمدينة عفرين شمال سوريا وتواصل قصف المنازل. رئيس الوزراء العراقي يؤكد استمرار بلاده في ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي. المنظمات الإنسانية تحذر من تفاقم الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب أعمال العنف التي أدت إلى تضرر الملايين. رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أمله في أن تسهم محادثات بلاده مع كوريا الشمالية في فتح حوار مع الولايات المتحدة حول برنامج بيونغ يانغ النووي. استمرار سقوط الأمطار وموجة البرد التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء ومدينة الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد طبعا نرحب بكل مستمعينا الذين يعني بعقولهم وقلوبهم معنا الآن مع الأستاذ أحمد رفعت في إصغاء تام لقراءة أعماق البيانات، أعماق الأخبار. ولدينا خبر ورد في الموجز الذي قدمته زميلتي مياد الفشاوي. القوات التركية بتصاعد عدوانها على الأحياء السكنية بعفرين شمال سوريا وتواصل قصف المنازل. هو اتزنق في الحدود البحرية بينفس عن غضبه في سوريا ولا لا؟ العكس ممكن يبقى صحيح. هو طبعا موضوع مصر ده مزمن بالنسبة له، لكن برضو موضوع سوريا مزمن بالنسبة له، بس هو ممكن يبقى بيشغلنا في المتوسط عن الجريمة ضد الإنسانية اللي بيعملها هنا. نعم، لأن هو القصة دي قديمة ومعقدة. وإحنا حذرنا من البداية وقلنا، أنا نفسي كتبت وقلت المدن الصغيرة اللي على بين سوريا وتركيا دي اللي فيها الأكراد، قلت إنه بيتم العالم بيجهزهم يعملهم نوع من الأساطير في الصمود ضد داعش، وهو بيسلحهم مش علشان يواجهوا داعش ولا الإرهابيين، هو بيسلحهم عشان يواجهوا الدولة السورية فيما بعد، وبعد كده يعملوا الدولة بتاعتهم. لو تتذكر منبج وعين العرب وبعض المدن كده اللي كانوا فيهم مواجهات بين الأكراد وبين داعش وجبهة النصرة. فهم كان في يعني مخطط كده لصناعة أسطورة كردية تنتهي بدولة كردية. الدولة الكردية دي هتبقى على حساب الأرض السورية وعلى حساب الوطن السوري. فلما النظام السوري بذكاء ساب المسألة تستمر، وهو قايل يعني في سره كده انه ده انهاك للطرفين، خليهم شغالين لغاية ما يبقى اطول فترة ممكنة، وانا شغال من ناحية تانية مع الاماكن اللي ما فيهاش اكراد بس فيها ارهابيين. لما دخلنا في الجد وقربت العلاقات التركية الروسية تزيد شوية، امريكا دعمت الاكراد اكتر، زي ما اسرائيل وهم برضو دعموهم في العراق، وبعد كده العراق أدار الموضوع بذكاء ولغاية ما ماتت فكرة الدولة الكردية في شمال العراق. لكن أمريكا مصرة على دعم الأكراد في سوريا، وده بيستفز تركيا. ده بيستفز تركيا لأنه دولة تركية، دولة كردية في هنا ممكن تكبر وتتمدد وتبقى دولة كردية في تجمع بين الأكراد في الدول الثلاثة. إيران بعيدة شوية لكن ممكن تبقى حتى في الدول الأربعة، يعني سوريا وتركيا والعراق وإيران. فهو مبكرا بيدافع عن يعني ما يسميه بأمن القومي، فداخل يحارب الأكراد عشان يمنع فكرة الدولة الكردية. أنا شخصيا يعني رأيي الشخصي أنه هذا الصراع لما يطول مفيد، يعني مفيد للدولة السورية، هو بينهك الأكراد ويحجم فكرة يعني أو طموحهم في دولة كردية مستقلة هتبقى طبعا منفصلة عن الدولة السورية، وده احنا مش عايزينه، وبين استمرار استنزاف تركيا ويعني إظهاره قدام العالم باعتباره مجرم حرب وبيضرب مناطق سكنية. ده بقى اللي يعنينا بقى، لأنه فين بقى العالم وفين منظماته المجتمع المدني والمجتمع الدولي من هذه الجرائم التي تجري من أردوغان. زي ما حضرتك كده قريتي في الموجز، بيضرب المدنيين، بيضرب البيوت، بيضرب المنازل، ما بيضربش القوات الكردية بس أو المسلحين الأكراد. فاكرة حلب بتحترق وهنا عملنا عنها حلقة وقلنا الصحينة على هجوم كاسح على شبكات التواصل الاجتماعي فيما يسمى حلب تحترق، وكان كل القصة ان الجيش السوري داخل يحررها من الارهابيين فهم مش عايزينها تتحرر، قلبوا الحقائق، فقلبوا الحقائق وقال لك الحق في جريمة بالنظام السوري بيرتكبها والحق والعالم بيذبحوا المدنيين ومش عارف ايه عشان يعمل رأي عام ضغط فيوقف يعني الهجوم السوري على حلب. على فكرة برضو العملية الشاملة سيناء 2018 بتواجه بنفس برضو الإشاعات. طبعا دول بقى الإخوان اللي وقفوا مع الإرهابيين وعايزين الجيش السوري ما يخشش يحرر حلب الإرهابيين، هم العاملين العكس دلوقتي، هم اللي بيمدحوا في هذه العملية في قتل المدنيين وبيمدحوا في قتل الأطفال. والجيش السوري الحر اللي احنا يا ما هجبناه وقلنا انه منظمة مشبوهة وتمويلها يعني أمريكي إسرائيلي تركي قطري، دلوقتي هي اللي في صف الأولى قدام الجيش التركي، يعني الجيش التركي داخل قبل منه قوات الجيش السوري الحر. الجزيرة المجرمة دي بتعتبر العملية عملية يعني ايه غصن الزيتون، مسمينها غصن الزيتون في عفرين، يعني قلب الحقائق. انا بس بنوري الناس اللي بيسمعونا دلوقتي قد ايه الاعلام بيقلب الدنيا. غصن الزيتون ده يعني سلام، يعني داخل عشان يجيب السلام جوه المدينة من الارهابيين الاكراد. ممكن يبقوا الاكراد يعني مخطئين في موضوع الدولة الكردية، لكن هم لغاية الاسبوع اللي فات بالنسبة لتركيا ما كانوش ارهابيين ولا حاجة. لكن بقول لك بس الاعلام قادر وما يجيش على ضرب الاطفال ولا وعايز تقاتل قاتل اللي بيشيلوا سلاح، لكن انت داخل ليه على البيوت وداخل؟ وشفنا احنا شفنا امبارح على شاشات التلفزيون استخدام غاز السرين بصوت وصوره، ناس راحوا مستشفيات سورية عشان اتضربوا بغاز السرين السام المحرم دوليا، يعني المفروض يتحاكم اللي كانوا بيتهموا بيها الجيش السوري الوطني. هم دلوقتي اللي بيستخدموا الغازات السامة وبيستخدموا الكيماوي، لدرجة ان الاكراد طلبوا من الجيش السوري يدخل لانهم خلاص مش قادرين ينقذوا. فالجيش السوري قال مش هندخل الا بشروط ان انتوا تسلموا الموضوع بالكامل للجيش السوري، واشترط شروط. ممكن الجيش السوري يبقى ساكت دلوقتي برضو بنفس النظرية القديمة دي اللي عملها قبل كده مع الاكراد والدواعش، يسيبهم شوية بس يضعف الطرفين، لكن برضو في النهاية دي ارضه. عشان كده يعني احنا يعني إن لو تعامل الدولة الكردية هيبقى صعب تلغيها، لكن لو انتصروا الأتراك تقدر تصلحهم لأنه دولة جيش محتل من دولة تانية. وعشان كده مهمة بقى الشرفاء الوطنيين العرب، مش المصريين بس، العرب كلهم على شبكات التواصل الاجتماعي، فين مسكتين ليه على الإجرام التركي؟ طب الإعلام الغربي متواطئ وعميل وثبت أنه دلوقتي كله مشبوه ومشكوك فيه لدرجة أنه ساب إبادة كاملة بتحصل ما بتكلمش، على عكس ما عمل في حلب. طيب ما احنا مش هننتظر ان الاخوان هم اللي يصرخوا على عفرين. يعني ده نداء لكل شرفاء المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي ان هم بنفسهم للنظام دلوقتي حملات لفتح تركيا استعدادا لانه تركيا دي ما تقعدش يوم في سوريا بعد كده، لازم تخرج فورا ولازم الجرائم ضد المدنيين تقف، لانه الموضوع بقى ضد السكان كلهم في عفرين دلوقتي، وفيهم ناس مش اكراد، فيهم عرب يعني كتير. فعلى الشرفاء العرب على شبكات التواصل الاجتماعي الاعلام الشريف انه يفضح تركيا، لانه احنا بصدد انقاذ بلد عربي شقيق اسمه سوريا. في كلام انه امريكا مصره على تقسيمه باي طريقه، اذا ما كانش من خلال الاكراد فمن خلال تواجد قوات امريكيه بشكل مباشر. فرنسا للاسف بتهدد، ابتدت دعاوى استخدام النظام السوري او الدوله السوريه للكيماوي تطلع من تاني، مش لاقين اي حاجه يفكر. ولسه اسرائيل بتضرب الاسبوع اللي فات، والحمد لله جيشنا البطل او جيشنا الاول في سوريا اسقط طائره F-16، وعقبال يا رب ما كل طياره اسرائيليه تروح هناك ما ترجعش. لكن احنا بصدد مؤامره كبيره على شعبنا العرب السوري وعلى دولتنا هناك واقليمنا الشمالي اللي كنا في يوم الايام دوله واحده. فعلى المصريين في كل مكان وعلى العرب في كل مكان التحرك اعلاميا، كل واحد في مكانه، كل واحد في اللي يخصه يكتب عن الموضوع ويفضح هذا النظام المجرم وأردوغان المجرم. شاهد سعدنا من ماضي أهلنا، شاهدنا من هنا برج الجزيرة، الله الله على الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين آلاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته، ملا بالنور عينينا وحكلنا عن ماضينا، ملا بالنور عينينا وحكلنا عن ماضينا، وأمجدنا الكبيرة والدنيا مهدات. وشبرا انا شايف نهضة كبرى، مصانع المدد ثورتنا انشأتها وبهمة دورتها، ايدين ملاش عدد. وفي حلوة وشبرا انا شايف نهضة كبرى، مصانع المدد ثورتنا انشأتها وبهمة ما دورتها ايدي تملش عدد ايدينا بطل زراع وايدينا بطل صناع ايدينا بطل زراع وايدينا بطل صناع والمجد الاقتصادي رفع اعلم بلادي والمجد الاقتصادي رفع اعلم بلادي بين الامم الكبيره وبقينا زيها من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. صدق صحيح ده بيقولون ان التموين هيغلى. ايه معقولة؟ تعرفت ولا لسه؟ انا مش مصدق نفسي حاجة بتغلى بطريقة مش طبيعية. اصحابي بيقولوا اي كمية قدامك تجيب ولا سكر ولا رز. عدي بقى كده بسرعة وانت جاي عشان معاك اي كمية القهوة والسكر. بشوية اشاعات ملهاش لازمة احنا اللي بنعمل الازمة. مع تحيات قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. مواصلة للقاء مواجهة والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قبل هذا الفاصل طبعا من فوق برج الجزيرة والمطرب الراحل عبد اللطيف التلباني فعلا كان بينقل لي من خلال هذا الغناء المشهد البانورامي الذي يلتقط كل إنجاز. فهذه العملية الشاملة سيناء 2018 لو ننظر إليها في إطار الإنجازات هو طبعا الأغنية هتكمل يعني وبعد كده هيبقى من فوق برج الجزيرة شايف سوق الحمدية في سوريا ويتكلم على الوطن العربي في سوريا الشقيقة يعني المشهد العرب. طوليا وعرضيا على الخريطة على التنمية والإنجازات تقريبا لملنا يعني الحلقة في الأغنية دي بس احنا الأغنية طويلة شوية فالكوبليه بتاع سوريا ما لو استنيناه الحلقة هتخلص. طيب مطلق الشائعات ان شاء الله اتمنى انا برضو الأصدقاء الأعزاء المستمعين يدخلوا يجيبوا الأغنية دي ويرفعوها على صفحاتهم استاذ احمد عايزينهم يساعدونا في من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. على فكرة في متابعة يعني غير عادية من حضرات المستمعين الحمد لله لمواجهة وده بيبان من خلال مدخلات التليفون يوم الاثنين وزميلنا رافت موسى الكثير من الاتصالات تنهال لكن لقاء يوم السبت بيبقى بناخد من حضرتك معلومات اكثر مما نتلقى اتصالات المستمعين. مطلق الشائعات رغم يعني ترسانة البيانات التي تأتي من مسرح عمليات قواتنا المسلحة بخصوص العملية سيناء العملية الشاملة 2018 لكن مطلق الشائعات فيما يبدو أنا شايف لدى حضرتك الكثير مما ينبغي أن نحرم الإشاعات وتزداد وقت الحرب يا أستاذ أحمد يعني وهل نوعيتها اختلفت مثلا وإحنا بنحارب دلوقتي الإرهاب في سيناء في اشاعات بقت او في مواجهه او مقاومه من الاعلام الشر فيها هستيريا يعني ممكن تتفرج على بعض القنوات الفضائيه المعاديه فتعتقد ان انت قدام سيرك او قدام مجموعه او نقل بث مباشر من عنابر مستشفى الامراض العقليه يعني كانك بتتفرج على مجانين ان هم لان بكلمهم توازن لان هو بيقول اي كلام وبعد كده مش لاقيين حاجه يقولوها فبيمسكوا حاجات بديهيات ويقعد يلف ويدور حواليها فتحس انك انت قدام حد مجنون يعني لو اي حد في الاستوديو تلاقيه انا معتقد انه وراء الناس اللي ورا الكاميرا دول بيضحكوا من الراجل اللي بيقدم لانه كلام يعني عبيط يعني هو طبعا اكل عيش وهم خلاص مشوا في دايره في العجله بتاعتهم دارت ومش عارفين يرجعوا ولا ينفع يتراجعوا ولا احنا عايزينهم يتراجعوا خلاص دول مطلوبين عند الشعب المصري الى يعني ان شاء الله لغايه ما يجوا باذن الله ويتحكموا في يوم الايام لكن فعلا لما تشوفيهم بهذا الهبل لازم تعرفي انت قد ايه عامله انجازات لانه طول ما العدو ده متلخبط وفي حاله هستيريا يبقى انت قد ايه تعباه ومقصره فيه فبص اللي بيتابع اعلام الشر هيعرف قد ايه مصر عامله لهم مشاكل لدرجه انه زي ما بقول لك كده يعني جبلات قرود معنابر مجانين يعني حاجات كده صعبه جدا حالتهم بقت. وبلكن احنا في دايره الاشاعات الماكينه شغاله مش بتبطل، لكن برضو في يعني مثلا الموضوع فيه اهتمام اكتر من الاول. الاسبوع اللي فات انا مشيت من هنا يوم الاثنين على محاضره في ضرر المشاة، كان عاملين هاي العامة الاستعمالات عاملة محاضرة هناك عن حروب الجيل الرابع. فهم جايبين مين بقى؟ مش جايبين طلبة ولا جايبين موظفين، ده جايبين رؤساء مراكز نيل على مستوى الجمهورية اللي هم المفروض يرجعوا ينفذوا خطة لموجة الإعلام الشر والإشاعات في محافظاتهم. في اهتمام عن الأول بكتير، وفي دلوقتي قوة وأجهزة تانية بتساعد كمان، لكن احنا دورنا ان احنا نقعد نعيد ونزيد في الإشاعات حتى لو قرنا حتى لو غيرنا قالها، لكن احنا لازم برضو نقول للناس علشان احنا ممكن هنا ناس تسمعنا ما تسمعش الآخرين والعكس، وممكن ناس تسمع الآخرين وبعد كم يوم تنسى إشاعة ولا اثنين، فاحنا هنا بنفكرهم. فاحنا نفسنا كل الأجهزة تقعد تقول في الإشاعات لغاية ما تحفظها للناس وتحفظهم الصح. فطبعا الإشاعات اللي بتتكرر جزء منها خاص بالخبز بتاع التموين، دي برضو تكرر تاني هذا الأسبوع والوزارة التموين نفت، وانا صعبان عليها بتوع التموين كل شوية ينفوا الحاجات الإشاعة دي هي ونقط الخبز والإشاعات اللي بقت متكررة، لكن القادر إعلام الشر انه يشغلنا بإعادة إنتاج مثل هذه الإشاعات. لكن الإشاعات الجديدة انه في أسبوع أجازة في الانتخابات الرئاسية القادمة، طبعا الحكومة نفت وقالت هذا الكلام غير مظبوط. الإشاعة اللي تخص بقى الأسرة المصرية وتخص اللي ممكن تعمل يعني إثارة جامدة هو الخاصة بألبان الأطفال، وأنه في مواد سامة غير صحيح، والغذاء يعني كل ألبان الأطفال آمنة وبتدخل عبر يعني مراجعتها من أكتر من جهة، مفيش جهة واحدة، والجهة الواحدة كل جهة برضو في أكتر من مستوى بيراقب وبيراجع. برضه الإشاعة التانية خاصة بزيادة بقى أسعار الألبان، مش إنها ملوثة وبس، لكن لا إن الأسعار هتزيد، وغير صحيح إنها تزيد والحكومة نفت. برضه الحكومة بتنفي إنه تم إغلاق محطات البنزين والوقود في شمال سيناء والمحطات شغالة زي ما هي. إحنا لسه قايلين من شوية إن القوات هناك بتعامل المدنيين معاملة طيبة، لدرجة إن هم المدنيين دلوقتي هم يعني ملتحمين مع الأجهزة وبيحاربوا الإرهاب وبيقدموا معلومات، وفي ستات بتزغرط، وفي صور يعني رائعه من حاله التلاحم الموجوده في شمال سيناء، وما عادوش حتى خايفين من الانتقام من الارهابيين. برضو الحكومه بتنفي تقدم شركات ايرانيه وتركيه لانجاز بعض المشروعات في العاصمه الاداريه الجديده او فيما يسمى بخط القطار الكهربائي الى يعني اكتوبر وبين العين السخنة والعاصمة الإدارية، وبرضو الجزء اللي هتعمل فيه مدينة العالمين الجديدة. غير صحيح ان شركات إيرانية وتركية موجودة، والقصة كلها انه دي مشروعات عملاقة جدا وفي يعني عطاءات ومنقصات بتروح للشركات عملاقة وهي اللي بتتقدم لإنجاز هذه المشروعات. طبعا في مشروعات مهمة يعني ممكن القطر الكهربائي ده اللي بين القاهرة وياخد الناس لغاية اكتوبر، ده يوفر وقت ومجهود كبير، ونفس القصة برضو جوه العاصمة وفي العين السخنة. دي مشروعات كلها يعني ممكن تنقل المناطق دي كلها الى نقلة مختلفة تماما، ونتخلص حتى من الجزء كبير من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية دي. وده برضو يبين لك أهمية المحطات الكهرباء اللي بتعمله، في فائض عندك تقدر توظفه، مش بس يعني يبقى الناس معتقدة ان عندنا فائض كده وخلاص، لا. برضو الكلام عن انتهاء صلاحية تطعيم شلل الأطفال غير صحيح، الكلام على نقل مستشفى العباسية للأمراض العقلية خارج مكانها الحالي للاستفادة من الأرض اللي هي موجودة فيها برضو غير صحيح، كلام مش مظبوط وملوش علاقة بالواقع. كلام على انه بيع الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة برضو كلام غير صحيح، وزارة البيئة نفت وقالت ان المكان كله محمية طبيعية ممنوع فيها البيع والحاجة. في جزء من الاشجار غير صالح للاستخدام، وده ممكن يعدي باقي المحمية، فتخرجوه وسلموه للمركز الطبي العالمي. نعم. فبيع ملك الحكومة بقى من حقها تصرف فيه لانه ما عادش محمية طبيعية. دي القصة يعني. نعم. يعني أنا شايف في أخبار كثيرة وأمور كثيرة ينبغي أن يعلمها المواطن. يعني الوقت ده همنا أستاذ أحمد يوم الاثنين القادم إن شاء الله. تعدينا الوقت كمان. يعني عفواً يعني يسمح لنا حضرة المستمع العزيز في هذه الدقيقة الزائدة. شكراً أستاذ أحمد رفعت محل الكاتب السياسي. شكراً. شكراً. كنا معكم مواجهة أمان هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج من أمام الميكروفون، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.